ذلك اليوم الله على الملك على الكيان على الله على الملك على الكيان على الكيان وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي لا يغادر هذا الصراط احد من الظالمين لا يغادر واحد من الظالمين اين اذا يذهبون فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن حفيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها كفيا اين الظلمه اين اعوان الظلمه اين من طرى لهم قدما من طرى للظالم قدما ليكتب به الظالم يحشر معه الى جهنم اين من طرى للظالم قدما اين من نرى للظالم دواسا دواسا حب ليكتب منها الظالم اين ثم تنادي جهنم على المؤمنين فتقول يا مؤمن اسرع بالمرور علي فإن نورك الصالح من المنتقم من الجبار من الحق من الأول من الآخر من الظاهر من الباطن من العليم من الحكيم من الخافض من الرافع من القابض من الباسط من المعطي من المانع من المعز من المجيب من ملك الملوك من ملك الملوك من القاهر فوق عباده من الواجب من الصمد من الفرد من الاحد من الاحد من القوي من المتين من الكبير من المتعالي من الفخار من الجبار من الفاعل من الثار من الخلاق من الحليم من الكريم من السميع من البصير من الغني من الغني من القوي من العلي من الحكيم من المقيت من الظاهر من الشكور من الصبور من الغفور من الواجب من الماجد من الواجب من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد واحد الواحد إلهي إلهي إلهي

عفوا لقد انتهت مادة الشريط، من فضلك اختر شريطا اخر.